السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتم ما كنا بصدده، وكنا قد وقفنا على الحديث 59، وهو حديث ابن عباس في دعاء الكرب. وقد تقدم قبل هذا وفيه اختلاف في سنده ومتنه كما هي عادة الإمام البخاري. والمقصود من إعادته وتكراره في هذا الباب هو قوله في الحديث: رب العرش العظيم ورب العرش الكريم. الحديث 60، الحديث رقم 60. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن أبيه، عن ابن أبي نعم. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن أبيه، عن ابن أبي نعم أو أبي نعم، إما ابن أبي نعم أو أبي نعم، شك قبيصة. عن أبي سعيد قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة، تصغير قطعة ذهب يعني، فقسم بين أربعة. وحدثني إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري. هذا السند ليس فيه شك كما رأيته. عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها، يعني لم تتخلص من التراب الذي كان في التربة، فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع، وبين عيينة ابن بدر الفزاري، وبين علقمة ابن علاسة العامري، ثم أحد بني كلاب، وبين زيد الخيل الطائي، يعني قسمها بين هؤلاء المذكورين. فتغضبت قريش والأنصار، فقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين، ناتئ الجبين، كس اللحية، مشرف الوجنتين، محلوق الرأس، فقال: يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إذا عصيته؟ فيأمني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فسأل رجل من القوم قتله، أراه خالد ابن الوليد، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. سبحان الله. هذا الحديث 60 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن رضي الله عنه، أرسل عليا ابن أبي طالب إلى اليمن، كما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري، وكل ذلك كان في قبل حجة الوداع. ولذلك جاء علي ابن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة حجة الوداع. فكان ذلك دليلا على أنه كان في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن للدعوة وقبض الزكاة من أصحابها والقضاء في المنازعات، وكان ذلك قبل حجة الوداع كما ذكره البخاري في آخر المغازي. ثم إن عليا وافى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع راجعا من اليمن، وكان قد أرسل بذهيبة، أي قطعة من الذهب، فقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الأربعة المذكورين تأليفا لقلوبهم، لأن هذا من باب سهم المؤلفة قلوبهم كما جاء في القرآن الكريم، وهو أعطاهم رجاء أن يسلموا، وكانوا رؤوسا في قبائلهم، فإذا أسلموا أسلم تبعا لهم خلق كثير كما هو معلوم. ولهذا شرع سهم المؤلفة قلوبهم، ولهذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم المال ترغيبا لهم في الإسلام وتأليفا لقلوبهم عليه، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم في جوابه للصحابة الذين قالوا له يعطيه صناديد أهل نجد ويدعو. وقوله عن الذهيبة في تربتها أي أنها لم تخلص من ترابها، فليست ذهبا خالصا بل مختلطة بالتراب. قيل إنها من الخمس، واستبعد الحافظ ابن حجر أن تكون من أصل الغنيمة، لأن الغنيمة كما هو معلوم ستقسم على أربابها، لأربعة أخماس الغنيمة للمقاتلين، للراجل سهمان، للراجل سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورب فهذا من الخمس، من الخمس الذي يجنب جانبا وله مصارف الفيء كما جاء ذلك في سورة الحشر. فقيل إنها من الخمس، واستبعد ابن حجر أن تكون من أصل الغنيمة، لأن لو كانت من أصل الغنيمة معنى ذلك أن هذه الغنيمة ستقسم على أصحابها وأربابها، فهي من الخمس الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول تصرف فيه حسب المصالح فيضعه في مصالح المسلمين. ويمكن أن تكون زكاة، وربما كل ذلك محتمل. قال فتغيظت قريش، قريش تغيظت حينما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وتركهم، وفي رواية فغضبت من الغضب، فتغيظت من الغيظ وغضبت من الغضب حيث لم يعطهم منها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي هؤلاء حتى أعطى أمية صفوان بن أمية، أعطاه شياه وغنما ما بين جبلين، حتى قال هذا رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قالوا يعطيه صناديد أهل نجد، الصناديد جمع صنديد، الصناديد جمع صنديد، وهو السيد الشجاع أو الرجل الرئيس في قومه، رؤساء الأقوام يتسمون بالصناديد يقال صناديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتألفهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن السبب الذي دعاه إلى أن يختص هؤلاء بهذه الأموال، فقال أعطيتهم لكي أتألفهم على الإسلام، فإذا اجتمعوا عليه ورغبوا فيه، يعني انتظرنا بإسلامهم إسلام من يتبعونهم، فهذا من باب الترغيب في الإسلام ومن باب فتح الأبواب لدخول الناس في دين الله أفواجا. فجاء بعد ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال اتضح لنا أن هذا الرجل هو رأس الخوارج، وأنتم يعني أعلم مني بالكلام عن الخوارج وعن هذا الحديث بالذات، يعني هذا الحديث لا تحتاجون إلى شرحه، فكلكم شرحه ويدرسه ويكتبه على الفيس، يعني أنتم تعرفون حرقوس وأتباع الحراقصة، كل هؤلاء أنتم تعرفونهم أكثر مني. ولكن الشيء الذي هنا ينبغي أن يبين لطلاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الحديث فيه، راوي الحديث يقول فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، يقول لك سبحان الله، لو وجدنا هذه الصفات في أحد الناس نخاف منه ونقول هذا من الخوارج. لا يا أخي، يقول العلماء وصف الرجل المعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه وصف بأمور جاءت هكذا عرضا، وليست هذه، ليس لها هذه الأشياء التي وصف بها لا علاقة لها بالخروج ولا علاقة لها بما عليه هذا الرجل. يعني لا تظنوا أن جميع الخوارج سيكونون بهذه الأوصاف، أو من وجدتم فيه هذه الأوصاف يعد من الخوارج، لا معاذ الله. من الممكن أن يكون رجلان توأم ولد في بطن واحدة، ومع ذلك هذا يشبه هذا تماما، وذاك في أعلى عليين وذاك في أسفل السافلين، فالقضية ليست بالشبه وليست بهذه، ولكن هذه الأوصاف اتفقت، جاءت هكذا اتفاقا، وليست هذه الأوصاف الظاهرة في هذا الهالك مذمومة لذاتها، يعني هذه خلقة الله خلقه الله عز وجل عليه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله. وهذا في رد على الذين يقولون إن الخروج لا يكون إلا بالسيف، فهذا الرجل خرج باللسان قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله. والحسن البصري قال كلمة من أنفس ما قيل في هذا الأمر، قال عن الخوارج إنهم يدعون أنهم ينصرون الملة وأنهم يدافعون عن دين الله عز وجل، لا، ما قاتلوا إلا من أجل دنيا. ورأس هؤلاء قال كلمة والعياذ بالله تورده المهالك من أجل الدنيا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله في ماذا؟ في قسمة الأموال. قسمة الأموال القضية عند الخوارج، مهما يكون الإنسان على عبادة تجده في المال والعياذ بالله يقاتل من أجل المال ويكفر الحاكم ويخرج على الناس من أجل المال إن أعطوا منها. وهذه صفة المنافقين، ولذلك الخوارج منافقون، تارة منهم من يكون فيه النفاق الأصغر ومنهم من يكون فيه النفاق الأكبر. فالخوارج منافقون، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولذلك الحسن البصري لما جاء واحد الناس ودعاه للخروج فقال له لماذا تريد أن تخرج عليه؟ هل منعك الصلاة؟ قال لا. هل منعك أن تصوم؟ قال لا. منعك أن تحج؟ لا. منعك أن تدعو ربك سبحانه وتعالى في سجودك أو أن تذكر الله؟ أخذ يعدد عليه شعائر الإسلام. قال لا. قال أراه منعك دنيا فتقاتله عليها، أراه منعك دنيا فتقاتله عليها. فهؤلاء يقاتلون من أجل كراسي ومن أجل فلوس ومن أجل دنيا، وهم يلبسون ما يرغبون فيه من أمور الدنيا ملابس، يعني زيا شرعيا وملبسا شرعيا، فيقولون من أجل الحكم بما أنزل الله. رأيناكم حينما تصلون إلى الحكم، ما سمعنا عن حكم بالإسلام ولا عن الشريعة ولا تكلمتم عن القوانين الوضعية ولا صححتم قانونا. نتحدى أن يكونوا قد قدموا مشروعا واحدا لقانون إسلامي أو سعوا لتغيير قانون من القوانين المخالفة ومضادة لشرع الله تبارك وتعالى، إنما انشغلوا بالتمكين لأنفسهم لمدة مئات السنين سلمنا الله وإياكم. فرأس الخوارج قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد اتق الله. محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، يقول له يا محمد، مع أن القرآن يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، هذا أسلوب المنافقين سلمنا الله وإياكم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته، يعني أنا أحق الناس وأولى الناس بطاعة الله وتقواه، فمن اتهم النبي، بل من عرض بهذا فقد وقع في الضلال المبين. كون الإنسان يتصور أنه من الممكن أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان أو إسلام أو إحسان أو تقوى، أو يظن نفسه مؤهلا لأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف وأن يناهى عن المنكر، فإن هذا هو الضلال البعيد سلمنا الله وإياكم. ولذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. الله أمن محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر الصديق حينما سئل أتصدق في خبر الإسراء، قال إن كنت أصدق فيما هو أبعد من ذلك، أصدق في خبر السماء أنه يوحى إليه من قبل رب العالمين، أفأكذبه في أنه يقول إني ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت في ليلة واحدة؟ ولذلك سمي بالصديق. فمن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم، من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنه الله على الوحش، ائتمنه على وحيه للأمة جميعا في زماني ومن بعد زماني وإلى قيام الساعة، فهل يجوز أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه من الممكن أن يخون أو أن يجامل في بضع دريهمات؟ ما هي هذه الزهيبة وما قيمتها؟ ومع ذلك قد يعني سيطرت على لب ذلك الرجل وجعلته يقول الكلمة التي فضحته سلمنا الله وإياه. وبهذا تظهر، قال الحافظ ابن حجر، وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة، لأن الحديث فيه، يعني الحديث يقول فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني، هناك رواية في المغازي: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فهذه اللفظة موجودة في كتاب المغازي، والبخاري يريد منكم أن تبحثوا، مع أن الحديث لو فتشته لا يوجد فيه دليل على العلو، على صفة العلو، ولكن لو فتشت طرق الحديث عند البخاري ستجده في كتاب المغازي يقول: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ولذلك قال الحافظ: وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة، لكنه جرى على عادتي في إدخال الحديث في الباب للفظة تكون في بعض طرقه التي لم يذكرها في الباب هي المناسبة لذلك الباب يشير إليها، ويريد بذلك شحذ الأذهان والبعث على كثرة الاستحضار. هذا غرض الإمام البخاري، أن يخرج طلاب علم بجد. ومعنى قولي من في السماء، واحد يسأل ويقول: هل رب العالمين في السماء أم على السماء؟ نقول: ماذا تعني بكلمة السماء؟ إن كنت تعني بالسماء السماء المخلوقة، السماوات السبع، فرب العالمين فوقها. وإذا تكون في السماء في بمعنى على، كما في قوله تعالى: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. وهذا ما عليه من يقول من الكوفيين بأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. أما من قال كالبصريين بأن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض، بل حروف الجر يحكم عليها إن تغيرت بالتضمين وفي استخداماتها سعة لإبراز مكانة المتكلم وإمكاناته في اللغة، ودليل على سجاحة هذه اللغة واتساعها، فإن من يقول بذلك يقول إن هذه الأحرف أو الحروف يترتب على تغيرها ما يسمى بالتضمين. فحينما يقول الله تبارك وتعالى كما يستدل الكوفيون ويقولون: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، لأنه لن يشق جذوع النخل وضعوه فيها، بل ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يقولون: لا، بل هي تتضمن، ضمنت معنى أنه سيبالغ في ربطهم حتى كأنه من شدة الربط قد اخترقت أجسادهم جذوع النخل وانزرعت في داخلها. فيقول: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني يربطهم حتى كأنهم قد دخلوا في جذوع النخل في داخلها من شدة المبالغة. فحينما نقول رب العالمين في السماء، أأمنتم من في السماء؟ لو قلنا إن السماء هي المخلوقة، إذا من بمعنى على. أأمنتم من على السماء؟ لأن الله لا تحويه مخلوقاته، فلا تحويه السماء. وإن قلنا إن المقصود بالسماء جهة العلو، كما قال: أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء من جهة من طبقات الجو العليا، لم نصل إلى السماء بعد، السماء كسماء السماء الأولى بيننا وبينها ظهور بالسنوات الضوئية. ولكن رب العالمين يقول عن المطر الذي ينزل من عالي طبقات الجو، طبقات الجو العليا، يقول: أنزل من السماء، فسماه سماء، فالسماء بمعنى العلو، كلما ارتفعت حتى حينما تغادر السماوات السبع وتصعد مرتفعا إلى الكرسي والعرش، فما عليك فهو سماء. ففي لغة العرب كل ما عليك فهو سماء. فإذا رب العالمين في جهة العلو، فحينما يقول رب العالمين في السماء وهو الذي في السماء إله، يعني في السماء، طبعا الآية في السماء إله وفي الأرض إله بمعنى مألوه، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض. لكن حينما يقول أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء، ولكن السماء بمعنى الإيه؟ جهة العلو. قال: فسأله رجل من القوم قتله، أراد أن يقتله، أراه خالد بن الوليد، يعني أظنه خالد بن الوليد، أي استأذن الرسول فقال: أذن لي يا رسول الله في قتلك. وقد تقدم في المناقب أن السائل هو عمر بن الخطاب. قال الحافظ: لا تنافي بين الروايتين، إذ يجوز، لا يتنافي بين الروايتين، إذ يجوز أن يكون كل واحد منهما طلب ذلك. عمر، يعني عمر سيكون جالسا في المجلس ويقول خالد، وعمر يسكت. عمر أول من سيسارع إلى قطع رقبة هذا الذي اعتدى على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يكونوا يفعلون شيئا بدون أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. كل شيء بإذن. تعلموا الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فاستأذنوا النبي, استأذن عمر وخالد بن الوليد في قتله, فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله نهاني عن قتل المصلين. وقد جاء أن سبب منعي من قتله خوف أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه, فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله لأنه يصلي وأمام الناس هذا الرجل. وقيلت أيضا في عبد الله بن أبي بن سلول حينما استأذنه عمر في قتله بعد غزوة بني المريسيع, غزوة بني المصطلق, حينما قال لا يخرجن الأعز من الأذل ويعرض من النبي صلى الله عليه وسلم, فحينئذ قال لا عمر ائذن لي في قتل, قال أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على سمعة الإسلام. بعض الناس حينما تقول له يا أخي لا تفعل كذا أو لا تقل كذا, هذا يضر بالمسلمين, يضر بسمعة الإسلام, يرد عليك ويقول لك يا أخي سمعة إيه وما شاكل ذلك, نحن ننفذ أمر الله وليكن ما يكون. هناك في مصالح وفي مفاسد, ولذلك هناك أمور لا يتكلم فيها الصغار ولا يتكلم فيها الصعاليق. والمشكلة إن الصعلوك لا يعرف أنه صعلوك. هذه المشكلة التي نعاني منها الآن, نعاني في زماننا الآن أن الصعاليق لا يعرفون أنهم صعاليق, الجهال لا يعرفون أنهم جهال. صدقون يصبح جميع الناس يشيرون إلى الإنسان في حضوره وفي غيابه, وأحيانا في غيابه نظرا لأنهم يعني يريدون أن يسلموا من لسانه, يشيرون إليه على أنه صعلوك وهو يزال يرى نفسه من كبار العمالقة. سلمنا الله وإياك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا, الضئضئ الأصل كما في النهاية في غريب الحديث يقال ضئضئ صدق, وضئضئ تنطق ضئضئ بعد الضاد همزة مكسورة أو على الواو, ضئضئ أو ضئضئ فهما بمعنى الأصل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول يخرج من عقب هذا, من على شاكلة هذا, من جنس هذا, ممن يسلك طريق هذا. وبالفعل هؤلاء خرجوا, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد, لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد, يعني لا أبقي منهم أحدا. يشير بذلك إلى قوله تعالى فهل ترى لهم من باقية, ولم يرد أنه يقتلهم بالشيء الذي قتلت به عاد بعينه, فإنما القصد أنه يستأصلهم صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل الرسول يقول لئن أدركتهم فمتى أدركوا, نقول الذي أدركهم من؟ علي بن أبي طالب. أدركهم خارجين, يعني أدركهم خارجين, ولذلك لم يقتلهم علي بن أبي طالب إلا بعدما أحدثوا. حينما أحدث عند أنت لن تقتل إنسانا بما في قلبه, لأن الشرع قال لك, الشرع قال لك عمن تقاتله من أجل ما في قلبي, إني أخشى أن يكون أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه, ظاهر إسلام فكيف تقتله. ولذلك ما قتلهم إلا لما أحدثوا. وعلي بن أبي طالب حجة في هذا الباب, في باب قتال الخوارج وفي باب قتال الفئة الباغية, حجة في هذا علي بن أبي طالب. قد يقول قائل لماذا كان علي الحجة؟ نقول لأنه خليفة الراشد, والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأبو بكر قاتل المرتدين, عمر لم يخرج في عصر أحد, وما يستطيع أحد أن يخرج في عصر عمر الذي كان إذا رآه الشيطان, إذا سلك عمر طريقا سلك الشيطان فجا آخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ظهروا في عصر عثمان في آخره وقتلوه, فكان لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكل ما سلكه علي سنة من سنن الخلفاء الراشدين المهديين, تعد سنة راشدة بالنسبة لنا علينا بسلوكها. بعد ذلك الحديث 61 قال حدثنا عياش ابن الوليد, حدثنا عياش ابن الوليد حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. وهذا الحديث تقدم شرحه وذكره من أجل كلمة العرش. الباب الرابع والعشرون باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي الحديث 62. باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة. قال ابن جرير قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية كما تعلمون في سورة القيامة. قال الإمام ابن جرير يقول الله تعالى وجوه يومئذ يعني يوم القيامة، ناظرة يعني حسنة جميلة من النعيم، يقال نظر وجه فلان إذا حسن من النعمة، ونظر الله وجهه إذا حسنه كذلك. ثم روى ذلك بأسانيد عن المفسرين من السلف. قوله إلى ربها ناظرة أي تلك الوجوه الناظرة تنظر بأبصارها إلى ربها، وذلك أعلى نعيم الآخرة. فالإمام البخاري هنا جعل هذا الباب خالصا للحديث عن رؤية الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها، ثم ذكر طرفا منها فارجعوا إليه في تفسير سورة القيامة. قال البياقي رحمة الله عليه ردا على من تأول نصوص الرؤية، قال كلاما جميلا جدا يعني نحب أن نقرأه بتؤدة. قال: لا يخلو النظر أن يكون الله تعالى عنا به، لا يخلو كلمة النظر ينظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا تخلو كلمة النظر أن يكون الله عنا بها نظر الاعتبار، لأنه جاء في القرآن: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فالقصد نظر الاعتبار. أو عنا به نظر التعطف والرحمة، ولا ينظر إليهم، لأنه لو نظر إليهم نظر تعطف ورحمة. أو عنا به نظر الانتظار كقول: ما ينظرون إلا صيحة واحدة، يعني ما ينتظرون. أو عنا به الرؤية كقوله تعالى: ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ثم أخذ يحلل، يعني قوله إلى ربها ناظرة يحتمل واحدة من أربعة. قال: ولا يجوز أن يكون عنا بقوله إلى ربها ناظرة نظر التفكر والاعتبار. لماذا؟ قال: لأن الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار، وإنما هي دار اضطرار، إما جنة وإما نار. ولا يجوز أن يكون عنا نظر الانتظار. لماذا؟ لأنه لو جعل الإنسان في الجنة ينتظر، فإن الانتظار معه تنغيص وتكدير، حينما ينتظر الإنسان الانتظار متعب، لأنه ليس في شيء من أمر الجنة انتظار، لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير. والآية خرجت مخرج البشارة، وأهل الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من العيش، فهم ممكنون مما أرادوا، وإذا خطر ببالهم شيء أوتوا به مع خطور، بمجرد أن يخطر بالبال يؤتيهم الله عز وجل به، يأتيهم الله عز وجل به. فلم يجد أن يكون الله أراد بقوله إلى ربها ناظرة نظر الانتظار. ولأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه، يعني حينما يكون النظر انتظار لا يذكر فيه الوجه، لكن هنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أضف إلى ذلك أنه قال ناظرة، والنظرة هذه كما قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أما المنتظر فوجهه يكون فيه قلق وليس فيه نظرة. قال: ولأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أراد بذلك تقلب عينيه نحو السماء بالنظر، ولأنه قال إلى ربها ناظرة. ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بإلى، لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار، النظر بمعنى الانتظار لا يدخلون عليه إلى، إذا كان معناه الانتظار. قالت بلقيس: فيما أخبر الله عنها فناظرة بما يرجع المرسلون، ولم تكن فناظرة إلى. ولا يجوز أن الله تعالى أراد نظر التعطف والرحمة، لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا إلى خالقهم على خالقهم، فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة، هذا بأسلوب السبر والتقسيم، صح القسم الرابع من أقسام النظر، وهو معنى قول الله إلى ربها ناظرة أنها رائية ترى الله بعينيها. ولا يجوز أن يكون معناه إلى ثواب ربها ناظرة، لأن ثواب الله غير الله، والله تعالى قال إلى ربها ولم يقل إلى غير ربها ناظرة، ولم يقل إلى ثواب ربها، والقرآن على ظاهره، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة. ألا ترى أنه لما قال اعبدوني واشكروا لي لم يجز أن يقال أراد ملائكتي أو رسلي، اعبدوا ملائكتي أو اعبدوا رسلي أو اشكروا ملائكتي؟ هل هذا يجوز؟ لا يجوز بالإجماع. ثم نقول: إن جاز لكم أن تدعوا هنا، أو هذا في قوله تعالى إلى ربها ناظرة، جاز لغيركم أن يدعيه في قوله لا تدرك الأبصار، فيقول أراد بها لا تدرك غيرهم، لا تدرك الأبصار ملائكته مثلا، ولم يرد أنها لا تدركه هو، ويرد على المعتزلة. وإذا لم يجز ذلك لم يجز هذا، والله أعلم. بعد ذلك الأحاديث الموجودة في الباب، الحديث الثاني والستون. يقول: حدثنا عمرو ابن عون، حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. الحديث 63 حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل ابن خالد عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. الحديث 64 حدثنا عبدة ابن عبد الله حدثنا حسين الجعفي عن زائدة حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم حدثنا جرير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم فقال قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. هذه الأحاديث الثلاثة تتحدث عن رؤية الله تبارك وتعالى وهي بمعنى واحد، ولذلك سنتحدث على هذه الأحاديث مرة واحدة، تحدث عنها بإذن الله تبارك وتعالى مرة واحدة. في الأصل هذا حديث واحد ذكره هنا من ثلاثة طرق إلى قيس بن أبي حازم، يعني هو حديث واحد ولكن الأحاديث عدها عددا بكثرة الطرق الثلاثة، والقصد منه بيان رؤية الله تعالى في الآخرة. قوله كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بدأهم بذلك، وسيأتي في حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن الناس سألوه عن ذلك، فهي قضية أخرى، فطارة كان يتكلم ابتداء وطارة كان يسأل صلى الله عليه وسلم. والمسلمون كانوا نظرا لحبهم لله كانوا يتشوقون إلى رؤية الله عز وجل، فالإيمان إذا عظم في النفوس اشتاقت النفوس إلى رؤية الله تبارك وتعالى، فلما اشتاق الصحابة هم أشد الأمة إيمانا بالله سبحانه وتعالى، فكان اشتياقهم يدعوهم إلى أن يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، وليلة البدر هي ليلة 14 سميت ليلة البدر لأن القمر يكمل فيها ويبدر، وبدوره كماله وتمامه، كمال القمر يكمل القمر ويصبح تاما قرصا مضيئا في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نظر إلى القمر ليلة البدر إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. وهذا من سترون ربكم كما ترون هذا القمر، الله ليس كالقمر، التمثيل والتشبيه ليس بالله، الله لا يمثل بشيء من خلقه، وإنما كما ترون القمر ليس بينكم وبينه سحاب، ليس بينكم وبين القمر الحجاب، فسترون ربكم، فالرؤية كالرؤية، يبقى الرؤية كالرؤية، كما ترون القمر بدون حجاب سترون رب العالمين بدون حجاب، وليس معنى ذلك أن الله يماثله القمر فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فهذا من أبلغ ما يكون البيان والتأكيد، فأكده بإن إن المؤكدة وبالفعل المضارع الذي دخلت عليه السين، والفعل المضارع إذا دخلت عليه السين معنى ذلك أنه تأكيد سيحدث ولكن في المستقبل للتنفيذ، يعني إنكم سترون، هذا من أساليب التوكيد، إن والسين التي دخلت على الفعل المضارع ثم مع إشارته إليه كما ترون هذا القمر، فليس بعد هذا البيان بيان ولا مزيد على هذه التوكيدات. وإذا دخلت السين على الفعل يصبح الفعل ليس للحال وإنما للاستقبال، يصبح الفعل المضارع للاستقبال. قوله لا تضامون في رؤيته يروى بضم التاء وتخفيف الميم، تضامون ما معناها؟ يعني لا ينالكم في رؤية ربكم ضيم، لا تضامون من الضيم، يعني لا ينالكم ظلم أو هضم. يبقى لا تضامون، ويروى بفتح التاء لا تضامون وتجديد الميم، يبقى تقرأ لا روية هكذا، لا تضامون ولا تضامون. تضامون من الضيم وهو الظلم، يعني لاقى عليكم ظلم في رؤيته. ولا تضامون، ولا تضامون بالتجديد المعنى أنكم ترون ربكم رؤية واضحة، لا تحتاجون أن ينضم بعضكم من الانضمام. لا تضامون يعني لا تطب، لأن لا تضامون بحذف التاء، والأصل لا تتضامون، لأن حينما يكون المكان الذي ترى منه شيئا صغيرا كل الناس يتضامون معا حتى يرونه، لكن إن كان ترى واشتروا الشمس والقمر، القمر لا نتضام، وإنما كل واحد في مكانه هيشوف القمر، كل واحد في مكانه سيرى القمر. ولذلك قال كما ترون القمر في رؤيا، كما ترون القمر ليلة البدر. لا تضامون يعني لا تتضامون في رؤيته. ويروى أيضا تضارون بفتح التاء وضم التاء، بالضم تضا وبالفتح تضارون، والمعنى لا يضر بعضكم بعضا في رؤية الله تعالى. ولذلك الحافظ ابن حجر قال ماذا، ننقل كلام الحافظ، قال تضارون بضم أولي وبالضاد وتجديد الراء بصيغة المفاعلة. صيغة المفاعلة هذه تجعل حرف الراء المشدد يفك، كما يقول الله تعالى لا تضار والدة بولدها، يعني لا تضارر والدة، وهذا اللفظ مشترك، لا تضارر والدة بولدها، يعني بسبب ولدها تستخدمه في الإضرار بالمطلق، لا تضارر ولا تضارر، يعني لا يضرها مطلقها باستخدام الولد، يبقى لا تضارر والدة بسبب ولدها ولا تضارر مطلقها بسبب ولدها، واضح؟ ولذلك التجديد في الراء أورث ماذا؟ أورث اشتراكا في اللفظ، فأصبح اللفظ مشتركا، وهذا تكلمنا عليه في لفظ الاشتراك في الأصول. فالحافظ هنا يقول تضارون بضم أولي وبالضاد وتجديد الراء بصيغة المفاعلة من الضرر، وأصله تضاررون أم تضاررون، فإن كان بكسر الراء تضاررون يضر بعضكم بعضا، أو تضاررون يعني يضركم بعضكم، يعني لا تضرون أحدا ولا يضركم أحد بمنازعة ولا مضايقة، واضح الكلام؟ واضح الكلام، نعم. ولذلك قال الحافظ تضاررون أو تضاررون بكسر الراء وفتحها. وجاء أيضا بتخفيف الراء تضارون من الضير، وهي لغة في الضير، أي لا يخالف بعض بعضا فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك، يقال ضاره يضيره، وقيل المعنى لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيضر به. إذن جاءت رباعية تضارون تضارون تضامون تضامون وهكذا، جاءت بعدة روايات. والمقصود من هذا كله أنهم يرون ربهم رؤية واضحة لا يلحقها نقص، وليس فيها خفاء، ولا يحتاجون معاونة عليها، ولا يؤذى أحد منهم على الإطلاق. قول فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها تفعلوا، تعقيب الخبر عن رؤيتهم لربهم بالفاء فإن استطعتم، يدل ذلك على أن ما بعد الفاء سيكون سببا، سيكون سببا لما قبلها. فإذا حافظتم على صلاة الفجر التي هي قبل طلوع الشمس والصلاة التي هي قبل غروب الشمس، صلاة العصر كما ذكرنا تتعاقب فيكم يتعاقبون فيكم ملائكة، فإذا هاتان الصلاتان إذا حافظتم عليهما فإن هذا من ضمن الأسباب التي تجعلكم تروا ربكم سبحانه وتعالى. وعلق ذلك بالاستطاعة لأنها مناط التكليف، فإن استطعتم، لأن الإنسان من الممكن ألا يستطيع أن يحافظ على الصلاتين نظرا لمرض أو نظرا لخوف أو شيء من هذا القبيل، والمقصود بالصلاتين الفجر والعصر. وقولوا إنكم سترون ربكم عيانا، كلمة عيانا يعني معاينة، مقابلين له تعالى تنظرون إليه بأعينكم. وهذا من أقوى المؤكدات التي لا تحتمل التأويل على الرؤية البصرية، عيانا يعني بعينيكم. وهذا التفسير متفق عليه عند أهل اللغة والتفسير والأثر. وقيد الرؤية بيوم القيامة لإغلاق الباب على الأدعياء، قال تترون ربكم عيانا يعني يوم القيامة، قال يوم القيامة. ولذلك قال في الحديث الذي رواه مسلم تعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، لإغلاق الباب على الكذابين والدجالين الذين يدعون رؤية الله عز وجل في الدنيا قبل القيامة. وقوله كما ترون، هذا الإشارة للقمر ليلة البدر، والمعنى إن الرؤية لله رؤية واضحة لا لبس فيها ولا خفاء، ولا يحول بينكم وبينه حجاب ولا غيره. يعني معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى رؤيته ليست كرؤية هذه المخلوقات، وإنما نحن رؤيتنا الرؤية كالرؤية، ولكن رب العالمين لا يماثله أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدروس المقبلة إن شاء الله وقدر.